قبل ذلك فإنني أحب أن أنبه على أمر يتعلق بما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، وهو ما يسمى ببدعة المولد. ولقد تكلمنا عن شبهة المجيزين لهذا العيد المبتدع الذي ما أنزل الله به من سلطان، ناقشنا شبهة تعلقهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هو يوم ولدت فيه، وبينت بطلان احتجاجهم بهذا الحديث، وأن المقصود بهذا الحديث هو صيام يوم الاثنين من كل أسبوع لا إفراد يوم معين في السنة. ثم بينت أيضا أن يوم مولده ليس محل اتفاق بين المؤرخين، ففيه ما يربو على 20 قولا. وبينت لكم أنه لو كان الدين بالرأي لكان الأولى أن يكون يوم مأتم وحزن، لأنه اليوم الذي اتفق جمهور أهل السير على أنه اليوم الذي انتقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. بقيت شبهة قد يتعلق بها أهل البدع نبدأ نتكلم عنها. هذه الشبهة هي تعلقهم بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وجه تعلقهم بهذا الحديث أنهم قالوا إن هذا الحديث يدل على أن هناك سنة حسنة وهناك سنة سيئة، وإننا عندما نبتدع هذه البدع إنما هي من السنن الحسنة، فحادوا عن اسم البدعة وأطلقوا عليها اسم ماذا؟ السنة، ثم وصفوها بأنها سنة حسنة. وهذا الاستدلال باطل جملة وتفصيلا لعدة وجوه. أولا عرفنا وجه شبهتهم، طبعا هي بعيدة كل البعد، ولكن هكذا شأن أهل البدع أنهم يتشبثون بما هو أوهى من خيط العنكبوت حتى ولو كان بتحريف النصوص، ولا يجدون أي تورع من أن يحرفوا نصوص الكتاب أو السنة عن مواضعها. فماذا قالوا؟ قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ونحن عندما نفعل هذه الموالد ونقرأ في السير ونأتي بالأناشيد والأهاجيز ونقرع الطبول، إنما كان ذلك من حبنا لرسول الله، وهذه سنة حسنة. وأقول لمن يستدل بمثل هذا إنك لا برسولك صلى الله عليه وسلم اقتديت، ولا بالسلف الصالح اهتديت، ولا على المنهج الصحيح صرت، وإنما كل ما هنالك أنك أمسكت بنص فحرفت فيه الكلمة عن مواضع، حيث سميت البدعة ماذا؟ سنة، ثم سميتها سنة حسنة. ونقول إن هذا الاستدلال باطل من عدة وجوه. الوجه الأول سبب ورود الحديث. إذا عرفنا السبب بطلت هذه الدعوة. وسبب ورود هذا الحديث كما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الفقراء، وصفهم جرير بأن بهم من الفقر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه، أي يتغير وجهه ويتلون، لشدة ما رأى بهم من الفاقة، فدخل بيته ثم خرج وخطب الناس وحثهم على الصدقة، وقال ليتصدق أحدكم بدرهمه، بديناره، بصاع بره، بصاع تمره، وهكذا حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته قام أحد الصحابة فجاء بصرة عجز عن حملها، فتتابع الناس بعده. يقول جرير: حتى كان عنده أكوام من طعام ولباس. يقول جرير: فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهب، أي كأنما طلي وجهه بالذهب، تهلل بالبشر والفرح من استجابة أصحابه الذين كانوا يسارعون إلى الاستجابة لطلبه صلى الله عليه وسلم ولو أمرهم بأي أمر فيه مشقة أو صعوبة، وهو لا يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما هو من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذن سبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث الصحابة على الصدقة، فابتدر أحدهم فتتابع الناس بعده، فكان هذا الذي بدأ بحمل تلك الصرة هو ممن سن في الإسلام سنة حسنة، يعني فعل سنة أمره بها الإسلام، وليس المقصود أنه ابتدع أمرا من عنده وسماه سنة. فهذا هو سبب ورود الحديث: أمر بالصدقة، مبادرة أحد الصحابة لذلك، تتابع الناس بعده، فكان هذا الصحابي ممن سن في الإسلام سنة. ثانيا، بعد سبب ورود الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن، ولم يقل من ابتدع. وهؤلاء أتوا ببدعة وأطلقوا عليها اسم السنة الحسنة، وهذا من تسمية الشيء بغير اسمه ومن تحريف الكلمة عن مواضعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة إيه؟ بدعة. وهنا قال: من سن سنة حسنة. كيف تكون محدثة وتكون سنة؟ وهو القائل: كل محدثة بدعة. فإذا هذا القول تحريف للكلمة عن مواضعه. فالسنة شيء والبدعة شيء. فالسنة بهذا المفهوم الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما البدعة فهي الاختراع على غير مثال سابق. بمعنى أوضح، هو كما قال الشاطبي رحمه الله: هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تعالى. هذه البدعة، يعني بعبارة مختصرة الإحداث في الدين، الإحداث في الدين هذه البدعة. والسنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السنة بمعناها العام، وبمعناها الخاص قد تطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، أو تطلق أيضا على ما يقابل الواجب من ضمن الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. لذلك عرفوا السنة بأنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن السنة المرادة هنا هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرق شاسع وبون شاسع بين السنة وبين البدعة. فالسنة إذا أطلقت بين المسلمين بمعناها العام المقصود بها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهي الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما البدعة فهي كل محدثة في الدين، انتبه لهذا القيد، كل محدثة في الدين بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثالث أو الرابع أن التحسين أو التقبيح للشيء، يعني كيف نعرف أن هذا الشيء حسن وأن هذا الشيء قبيح، هل مرد ذلك إلى اجتهاد عقولنا أم إلى محض آرائنا؟ كيف نعرف أن هذا العمل حسنا لنفعله وأن هذا العمل قبيح لنجتنبه؟ كيف يكون هذا؟ للرجوع إلى الشرع، فما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح، وقد قبح الشرع البدع بلا استثناء، أليس كذلك؟ ولم يقل هذه بدعة حسنة وبدعة سيئة، قبح الشرع البدع بدون استثناء، لم يستثنى من ذلك شيء. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إذن لا استثناء. وبناء عليه فإننا لا نعرف أن هذا العمل حسن إلا إذا حسنه الشرع، وإذا حسنه الشرع فهو من الدين، وإذا قبحه الشرع فهو ليس من الدين. وبتأمل النصوص الشريعة نجد أن تلك الأعياد، أعياد الموالد وغيرها، من الأعياد التي اخترعت على غير مثال سابق، وإذا فهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا يمكن لأحد أن يتجرأ فيدخلها في السنن أو فيدخلها مما يحسن فيما يحسنه الشرع، لأننا اتفقنا على أن ما حسنه الشرع فهو حسن، وقد حسن الشرع اتباع السنة وقبح اتباع البدع بلا استثناء. ولذلك فإن هذه البدع كلها من إقامة الحفلات الموالد ويوم الإسراء والمعراج وخمس عشر من شعبان أو يوم مولد فلان، يوم مولد الحسين، يوم مولد البدوي، يوم مولد السيجاني، يوم مولد النقشبندي، يوم مولد الجيلاني، يوم مولد الشاذلي، يوم مولد المرسي، يوم مولد فلان، يوم مولد زيد، يوم مولد عمرو، بل ويوم موالد الأنبياء، كل ذلك ليس من الدين بشيء. الذي يعنينا بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو تصديقهم والاقتداء بهم، أما التعلق بأيام موالدهم فهذا ما أنزل الله به من سلطان، وإنما فعله المتأخرون من المسلمين تشبها باليهود والنصارى من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لأن تلك الموالد كما ذكرته في الدرس السابق مضت 400 سنة وهي لم تكن معروفة بين المسلمين، حتى جاءت دولة العبيديين اليهود والنصارى والمجوس الذين حكموا بلاد مصر والمغرب ردحا من الزمن قرابة 2.5 قرن، ومنهم من ادعى الألوهية كالحاكم بأمره كما بينا ذلك، وقلنا ارجعوا بهذا إلى ابن كثير وإلى غيره من كتب التاريخ. فلذلك فإن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وقد قبح الشرع جميع ماذا؟ جميع البدع بالاستثناء، وحسن السنن، ولا يمكن أن يجرؤ شخص فيدخل تلك الأعياد الجاهلية من السنن التي حسنها الشرع بغير دليل شرعي. الأمر الخامس أن معنى من سن عند أهل العلم بمعنى من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا سيما عندما يميتها الناس، كثير من السنن مهجورة ولا يعرفها الناس. صلينا في مدينة ما، في بلد إسلامي ما، بل وفي بلد عربي ما لا نرى ضرورة للتسمية، وقصرنا صلاة العصر وكنا قد صلينا معهم صلاة الظهر، وبعد أن فرغوا من الصلاة ونحن نصلي صلاة العصر قصرا بدأوا هم يغنون بأغانيهم التي يغنونها دبر كل صلاة وأذكارهم الشيطانية المبتدعة، وأخذوا يرددون تلك الأذكار ويصيحون بأصواتهم وأهازيجهم، لكنهم لما رأونا أقمنا الصلاة قطعوا أذكارهم وتجمعوا حولنا بزعامة إمام المسجد، وكنا مسافرين يحق لنا القصر من مدينة إلى مدينة في ذلك البلد، فما كان من إمام المسجد عندما فرغنا من صلاة العصر التي قصرناها وجمعناها مع الظهر إلا أن ثار علينا وأنكر وقال ما هذا الذي صليتم؟ قلنا له نحن صلينا صلاة العصر. قال وهل تؤدى صلاة العصر ركعتين؟ قلنا له نعم، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. قال أبدا، أنتم تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، أرأيتم مدى الجهل؟ بل وشنعوا علينا وأرادوا أن يؤذونا لولا أن قائد السيارة أخبرهم أننا لسنا من ذلك البلد وأننا قدمنا من المدينة، فرجعوا عن رأيهم. واللافت للنظر أن إمام المسجد يقول من أين لكم هذا القصر؟ فأنت عندما تأتي قوما مثل هؤلاء فتعلمهم سنة، سنة القصر، قد سننت في الإسلام سنة حسنة، يعني أحييت ماذا؟ سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هجرها الناس والتي تركها الناس. يعني غرائب تجد إمام مسجد يصلي الجمعة والجماعة لا يعرف أن الصلاة تكفر في السفر، وهو يؤم المسلمين ويفتيهم ويفتيهم. ولذلك فإن معنى من سنى هنا أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما يميتها الناس، وليس معناها من ابتدع. أما أن نبتدع بدعا ونقول هذه سنة حسنة فهذه بالإضافة إلى كونها بدعة فإن فيها إثما عظيما في تحميل النصوص ما لا تحتمل، وإدخال البدع ضمن تلك النصوص وهي لا تنطبق عليها لا من بعيد ولا من قريب. فأنت إذا علمت الناس سنة، سنة اختيار الأمير في السفر، سنة القصر في السفر، سنة دعاء السفر، سنة من السنة هجرها الناس وتركوها، فأنت لك أجر عملك ولك مثل أجور هؤلاء كلهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من دل على هدى فله مثل أجر فاعل، من دل على هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن الأمر واضح لمن يعي ومن يفقه، فليس لهم بهذا الحديث أي استدلال، وإن البدعة ليس فيها حسنة ولا قبيحة، وليست فيها حسنة بل كلها قبيحة. ولذلك يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان رسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا ولذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله رحمه الله أيضا يقول من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني من جاء ببدعة من عند نفسه سواء بدع الموالد أو غيرها من البدع أو بدع الأذكار التي يعني يتناهق فيها أولئك القوم كتناهق الحمير ويهتفون بالأغاني والأناشيد والأراجيز ويظنون أن هذا ذكر لله في الوقت الذي ليس لهم فيه إلا الطرب والغناء فقط، هذا الذي يعني يحصلونه، وإنها لأذكار تحفها الشياطين لأنها على غير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر من تزيين الشيطان للبدعة. الشيطان حريص على تزيين البدعة للناس أكثر من تزيين المعاصي. ولذلك يقول السلف ولعل الكلام لسفيان الثوري إن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، المعصية قد يتاب منها، وأما بعد أن بين أن البدع أخطر من المعاصي لأن البدع لا يتاب منها، والمعاصي قد ينفع بها الترغيب والترهيب ووصف الجنة والنار وما إلى ذلك، لكن المبتدع كيف يرجع وهو يظن أن هذا العمل الذي عمله يقربه إلى الجنة. ولذلك فإن البدعة في غاية الخطورة، لأن صاحبها يفعلها يظنها دينا، وما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا لم يكن اليوم دينا، كما قال جمع من السلف. فالبدع في غاية من الخطورة. والعجب كل العجب أن يكتب بعض المفكرين ودكاترة وشيوخ كبار يزعمون العلم فيكتبون في الصحف يناصحون عن هذه البدع، ولا أدري أين ذهبت عقول هؤلاء عن أمر واحد فقط. أين كان الصحابة والمسلمون عبر 4 قرون عن هذا الأمر لو كان مشروعا؟ هذا الذي لا يمكن أن يجد له جوابا، لا يمكن أبدا. لو وصلوا إلى الثريا لا يجدون جوابا على هذا التساؤل. 4 قرون أتحدى أي شخص أن يأتيني بمن فعل شيئا من هذه الأعياد الجاهلية، بدع الموالد أو غيره. عبر 4 قرون ما حصل شيء من هذا، وما وجد شيء من هذا، حتى جاءت تلك الدولة العبيدية والتي كادت أن تنشر مذهب الرافضة في أفريقيا عامة وفي مصر خاصة، وأنشأت كثيرا، وهي أول من أقام القباب على القبور وجعلت القبور يطاف بها من كما يطاف بالكعبة، ويتعلق بأهلها ويسألون قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، حتى أزال الله دولتهم الرافضية المجوسية على يد القائد الشهير العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. شاهدنا أن السنة واضحة يا إخواني، ولكن علينا أن نتجرد من التعصب، من التعصب لما وجدنا عليه الآباء والأجداد. علينا أن نعرض كل أمر على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعرض كل أمر على منهج السلف الصالح يعرض لنا، وأن نترك التعصب، سواء كان التعصب الطائفي أو التعصب القبلي أو حتى التعصب الفقهي المذهبي، لأن هذه الأنواع من التعصب هي التي فرقت كلمة الأمة وجعلتها شذر مذر وجعلتها لقمة سائغة لأعدائها، لا من قلة عدد ولا عدة، ولكن نتيجة لتفرق الكلمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالمسلمون كثيرون، لا ينقصهم عدد ولا تنقصهم عدة، ولكن تنقصهم اجتماع الكلمة، تنقصهم توحيد الصفوف، لأن كثيرا منهم اختطوا لأنفسهم طرقا مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنها من الإسلام والإسلام منها براء، حتى أصبحت 10 طرق بين المسلمين، الأمر الذي يدع الحليم حيران. جاءوا جماعة يريدون الإسلام في اليابان وفيها أقلية إسلامية كما هو معروف، فلما جاء هؤلاء النصارى ليسلموا، رأوا المسلمين على قلتهم، عندهم 10 طرق هناك وهم أقلية، فهذا شاذلي وهذا نقشبندي وهذا جيلاني وهذا تيجاني وهذا مرغني وهذا ختمي وهذا سهروردي وهذا حصافي وهذا زيد وهذا عمرو. فلما رأى هؤلاء الذين جاءوا ليسلموا المسلمين على هذا الحال، قالوا: نحن هربنا من 3 طرق، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وإذا بنا نجد عندكم أيها المسلمون 10 طرق، إذا فليبقوا لا يهود ولا نصارى ولا مسلمين، يبقوا لا دينين. فإذا علينا أن نتنبه لهذا، وأن ننطلق من التزام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير كل الخير، وفي ذلك الصلاح كل الصلاح، وفي ذلك طريق النجاة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ونحو ذلك من الآيات التي جاءت في بيان أن الإسلام طريق واحد وليس طرقا متعددة كما يزعم هؤلاء. الإسلام منهج واحد، منهج عظيم لا تشوبه شائبة ولا يتغير ولا يخلق ولا يزاد فيه ولا ينقص، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أكمله قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولذلك نزل في أواخر حياته الشريفة بل من آخر ما نزل من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا وأن ننبه إخواننا الذين يقعون في هذه الأمور على خطورة مخالفة السنة والانهماك في البدع التي تصم القلب وتعميه عن سماع كل خير. تجد المبتدعة لو سمعوا من الحجج ما سمعوا، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يسمعون بها لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلو جئت تلقنهم السنة، لو جئت تلقنهم السنة إلى ما شاء الله لن يرجع منهم إلا قليل. ولذلك فإن الحذر من البدع من أهم الأمور التي تحفظ على المسلم، يحفظ الله بها على المسلم دينه، فيبتعد عن الخزعبلات والخرافات والمحدثات والإفراط والتفريط. هذه كليمة أردت أن أتم بها درسنا السابق، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتبعين وأن لا يجعلنا من المبتدعين وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه.